بايع واستخلف الشيخ الهمام من غدا للدين. إذاعة البيان تقدم الخلافة شروطها وصحتها. الحلقة الأولى إنه البيع المعلى فاغتنم لا تمت بالجهد محروما ملاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ بعون الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة بإذن الله عز وجل حول موضوع مهم، ألا وهو موضوع الخلافة الإسلامية. هذا الموضوع الذي هو يعتبر جديد قديم، وهي نازلة قديمة كانت في العصور الأولى من عصور الإسلام، ثم بعد ذلك لما سقطت الخلافة الإسلامية أصبح المسلمون بلا خليفة لمدة طويلة من الزمن، ثم بعد ذلك تم إعلان الخلافة الإسلامية في العراق والشام، فأصبحت تساؤلات الناس كثيرة جدا حول هذه الخلافة من صحتها أو عدمه، فآثرنا أن نتكلم حول هذا الموضوع وأن نتكلم في بعض المسائل المهمة المرتبطة بهذه القضية العظيمة من حيث إثبات الخلافة أو عدم إثباتها، ومن أثبتها ما دليله على إثباتها، ومن نفاها ما دليله على نفيها. أولا قبل أن ندخل في هذا الموضوع العظيم أريد أن أنبه على أن خطابي وكلامي إنما هو موجه لمن كان القرآن له مرجعا، من اتخذ كتاب الله تبارك وتعالى وراء ظهره واتخذه ظهريا، هذا لا أتكلم عنه ولا أتكلم معه، وإنما أتكلم مع من كان القرآن الكريم هو مرجعه وهو مسنده وهو دليله، فالتزم به والتزم بآياته، كذلك التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خوطب بآية من آيات الله تبارك وتعالى قال سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما من اتخذ الغرب والكفار مرجعا وسندا واستدل بهم وبأقوالهم بتصريحاتهم، فهذا لا نتكلم معه ولا نتكلم عنه، لأن هذه الطائفة من الناس لو قرأت لها كتاب الله تبارك وتعالى كله على هذه القضايا والمسائل فلن يلتزم ولن يلتفت، بل هو يثبت ما أثبته الغرب وينفي ما نفاه الغرب. فالدولة عنده في مفهومه هي ما احترفت بها الأمم المتحدة، وما لم تعترف بها الأمم المتحدة فليست بدولة. فهذا لن نتكلم معه، وإنما نتكلم مع أهل الإسلام الذين التزموا كتاب الله تبارك وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا، فهؤلاء نتدارس معهم هذه المسائل المهمة وهذه القضايا العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديث عظيم بإشارة إلى أن الخلافة ستسقط في الحديث الصحيح، وأنها ستعود من جديد، أنها ستعود من جديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، قال ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، قال ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد للخلافة أن تعود بعد أن سقطت. فالنبي أشار إلى أن النبوة تكون ثم تكون الخلافة ثم تسقط الخلافة ثم يكون الملك العاض الملك الجبري ثم بعد ذلك يسقط الملك الجبري ثم تعود الخلافة على منهاج النبوة. فالخلافة اسم شرعي ثابت في الكتاب وكذا ثابت في السنة. الله تبارك وتعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فمنصب الخلافة والخليفة هو منصب شرعي ومنصب شرعي له حقيقة شرعية، هو اسم شرعي لا يثبت ولا ينفى إلا بدليل من الكتاب والسنة كبقية الأسماء الشرعية. مثلا الصلاة، الصلاة اسم شرعي جاء في الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن يسمي أي فعل من أفعال أنه صلاة هكذا مجرد حركات يسميها صلاة، لا. كذلك لا يحق له أن ينفي أن هذه صلاة إلا بدليل شرعي. فلابد أن الضابط في اسم الصلاة ما أتى به الشرع من أفعال مخصوصة. لذلك الرجل الذي صلى وكبر وركع ورفع وسجد ولكنه ترك ركنا من أركان الصلاة ألا وهي الطمأنينة والاعتدال، عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحركات مع أن كانت بالتكبير وكانت بالنية والقراءة والرفع، ولكن لما انتفى عنها ركن نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه صلاة. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إنك لم تصلي لا يحق لأحد أن يقول هذا الرجل صلى، لا، هذا الرجل في مسمى الشرع أنه لم يصلي. فالصلاة لها حقيقة شرعية، كما أن الإيمان اسم الإيمان له حقيقة شرعية. الله النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الزاني، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولكنه مسلم، ولكنه مسلم. فالإسلام حقيقة شرعية والإيمان حقيقة شرعية. لذلك قالت الأعراب آمنا كما قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهذه المسميات الشرعية لا تثبت ولا تنفى إلا بنص من الكتاب أو السنة. كذلك الخلافة لا يحق لرجل متكئ على أريكته أن يقول هذه الذي قامت في العراق والشام هذه ليست خلافة. نقول له: ما الدليل على أنها ليست خلافة؟ فإثبات أنها خلافة أو نفي أنها خلافة لا يكون إلا بدليل من الشرع، لا يكون هكذا بمحض العقل. لذلك هذه هي السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى، نبين الخلافة الشرعية وما هي أركان الخلافة الإسلامية والخلافة الشرعية، لننظر هل تحققت في هذه الخلافة التي أعلنت في العراق والشام أو لم تتحقق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الخلافة ستسقط، ثم بعد أن سقطت الخلافة والواقع المشاهد كان في زماننا إلى الآن الحكام الطواغيت الذين يحكمون بغير شريعة الله تبارك وتعالى، الذين اتخذوا القوانين إلها وأربابا كما قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إذا كان بنو إسرائيل اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا، أي اتخذوا تشريعاتهم تحليلاتهم وتحريماتهم، ما حللوه حللوه وما حرموه حرموه، صاروا عبيدا للأحبار والرهبان كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فهؤلاء الطواغيت في زماننا لم يتخذوا أحبارا ولا رهبانا أربابا، وإنما اتخذوا القوانين الوضعية أربابا. ما حللته القوانين فهو حلال وما حرمته فهو حرام، لا يجرم إلا ما تجرمه القوانين ولا يعاقب إلا ما تعاقب عليه القوانين. لذلك في جميع قوانينهم الوضعية ينصون على هذه المادة: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من القانون، أي لا يعتبر أي فعل من الأفعال جريمة ولا يعاقب على أي فعل من الأفعال إلا ما كان جريمة في قوانينهم وضعية. وهذه المادة هي استحلال صريح لجميع ما حرمه الكتاب والسنة، هي إباحة لجميع المحرمات من الكفر والفسوق والعصيان إلا ما حرمته قوانينهم. لذلك سب الله تبارك وتعالى والاستهزاء بالدين وغيرها، كل هذه الأفعال لا تعد جريمة ولا يعاقب مرتكبها، بل هي من باب الحرية ومن باب التعبير عن الرأي. في ظل هؤلاء الحكام الطواغيت صار التوحيد تطرفا، وصارت موالاة المشركين علاقات دولية ومعاهدات خارجية. كذلك صار المرتد المنافق الذي يستهزئ بالدين ليل نهار صار مستنيرا ومفكرا وغير ذلك. كذلك صار الموحد العابد متطرفا خارجيا زنديقا. صار نشر الفواحش بين المسلمين حريات، وصار السفور للمرأة حقا لها والعري تحضرا وغير ذلك من تغيير المفاهيم الإسلامية. هذه الأحكام القوانين الوضعية التي يحكم بها أولئك الطواغيت. فبعد أن سقطت الخلافة خضعت هذه الدول لأحكام القوانين الوضعية التي ينص فيها على أن المشرع أو أن ما حرمته هذه القوانين هو الحرام، وما أباحته هو المباح، واتخذوا كتاب الله تبارك وتعالى وراءهم ظهرية. إذن الخلافة ومفهوم الخلافة الإسلامية، إذا سقطت الخلافة، فعندما سقطت الخلافة أصبحت الأمة مطالبة شرعا بإقامة الخلافة الإسلامية. فإقامة الخلافة الإسلامية أمر واجب شرعا. هذه المسألة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى التي نتكلم عنها في هذه الحلقة، ألا وهي وجوب إقامة الخلافة. إذن هذه لا ينبغي أن يتناطح فيها عنزال ولا يختلف فيها اثنان، أن الخلافة الإسلامية أمر واجب على الأمة الإسلامية منذ أن سقطت الخلافة إلى زمننا. إذن واجب على المسلمين إقامة خليفة للمسلمين، إقامة خليفة يسوس الدنيا ويحكم بالكتاب والسنة. لذلك هذا الأمر ثابت بالإجماع. وننقل بعض الأقوال لأهل العلم. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية، يقول الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنها أو عنهم الأصم. هذا الأصم الذي شذ ولم يرى وجوب إقامة الخلافة الإسلامية، ووقع الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع علماء المسلمين على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين، على وجوب تنصيب الخليفة للمسلمين. فما لم تمتثل الأمة فهي آثمة معرضة لعقاب الله تبارك وتعالى حتى تأتي بهذا الواجب العظيم المضيع، ألا وهو إقامة الخلافة الإسلامية. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية قوله تعالى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الإمام القرطبي، هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة. قال، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. فإذا القرطبي المالكي وغيره من العلماء ينصون على أن إقامة الخلافة واجب على الأمة وواجب على الأئمة. إذا لابد من تنصيب خليفة ليسمع له ويطاع ويتجتمع كلمة المسلمين، ليكون لهم الشوكة ولتكون لهم القوة، ولترجع الأمجاد المغيبة، وليعود العز الإسلام والمسلمين، وليكون للمسلمين كلمة. كذلك يقول الإمام الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى في غيات الأمم، يقول الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة، لأنها لا تتعلق بدولة ولا منطقة ولا إقليم، بل هي رياسة عامة لكل المسلمين في الأرض، رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة. في مهمات الدين والدنيا مهمتها حفظ الحوزة ورعاية الرعية. حفظ الحوزة، حفظ ديار المسلمين، ليس كما هو الحال الآن، ديار المسلمين تغزى وتنتهك حرماتهم وتنهب ثرواتهم وهم لا حراك لهم. تنهب ثروات المسلمين في كل قطر من أقطار الأرض، وهؤلاء الطواغيت يتسلطوا على الأمة، يسلمون أهل الإسلام لأهل الأوثان ولا يبالون بهم. هؤلاء الطواغيت الذين حكموا القوانين الوضعية وخضعوا لها وألزموا الناس بالحكم والتحاكم إليها، هؤلاء الذين جعلوا ديار الإسلام نهبة للغرب من اليهود والنصارى. لذلك وجب على المسلمين إقامة خلافة إسلامية مهمتها حفظ الحوزة، حفظ ديار المسلمين، كذلك رعاية الرعية، رعاية المظلوم، إعادة حق المظلوم له من الظالم، كذلك حفظ حقوق الناس، كذلك إقامة الحدود وإقامة القصاص ورفع الظلم عن الناس. وقال مهمتها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف. الدعوة إنما تقام بالحجة والسيف، وإذا فرق بين الحجة والسيف صار الأمر باطلا. إذا لا يجوز أن نفرق بين الحجة والسيف. الحجة التي لا سيف لها يحميها لا حجة فيها، كذلك السيف الذي لا يأتي بحجة هو أمر باطل. لذلك وجب أن نقرن بين الحجة والسيف، كتاب يهدي وسيف ينصر. الذي يؤثر فيه السيف لا يؤثر فيه القرآن، لذلك قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قال وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الحيف والخيف كذلك، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين. الممتنعين الآن الذين امتنعوا عن إقامة الشريعة الإسلامية هؤلاء الجيوش والشرط الذين هم الأيدي الرادعة للطواغيت، هؤلاء الذين امتنعوا عن إقامة دين الله تبارك وتعالى لا يواجهون إلا بخليفة للمسلمين باجتماع كلمة أهل الإسلام. كذلك من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، كمن امتنع عن أداء الزكاة غيره، لا يمكن أن يواجهوا إلا بجمع الكلمة تحت خليفة للمسلمين. قال والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها على المستحقين. قال فنصب الإمام عند الإمكان واجب. إذا تمكن إنسان من إقامة الخلافة، أو طائفة تمكن من إقامة الخلافة الإسلامية وكانت لديها قدرة ثم امتنعت، فالإثم يلحق بها، لذلك هو واجب مع الإمكان. لذلك إذا تمكن الطائفة من إقامة الخلافة الإسلامية واجب عليه إقامة الخلافة الإسلامية، ولا يحق لمن عجز عن إقامة الخلافة الإسلامية أن يطلب ممن تمكن من إقامتها عدم إقامتها. هذه مسألة بد أن تكون واضحة بينها. الذي لا قدرة له على إقامة الخلافة عجز عن إقامة، هذا معذور عند الله تبارك وتعالى، ولكن الطائفة التي حصلت القدرة على إقامة الخلافة هذه لا يحق لمن لم يتمكن من إقامة الخلافة أن يمنعها وأن يطلب منها أن لا تقيم الخلافة، لأن الإثم إنما يلحق بالقادر ولا يلحق بالعاجز. فأنت أيها العاجز عن إقامة الخلافة كيف تطلب من القادر أن يأثم وأن يتخلف وأن يترك هذا الواجب الذي اقتدر وتحققت له القدرة على إقامته؟ لذلك لا يحق للمستضعفين في كل مكان أن يطلبوا من الخلافة الإسلامية في العراق والشام والشيخ أبو بكر البغدادي أن يرفضوا وأن يرفعوا وأن ينقضوا هذه الخلافة، لأنهم مستضعفون، لأنهم عاجزون. هؤلاء الذين في السجون، في سجون الطواغيت، لا يحق لهم أن يطلبوا من من قام بالخلافة أن ينقض هذه الخلافة، لأنهم هم معذورون أمام الله تبارك وتعالى في عدم إقامة الخلافة، لأنهم في استضعاف في سجون الطواغيت تحت سطوة الطواغيت. أما من تمكن وتحصلت له القوة والشوكة والمنعة من إقامة الخلافة، فهذا إن ترك إقامتها فهو آثم عاصي لله تبارك وتعالى. وهذا هو كلام إمام الحرمين الجويني، قال فنصب الإمام عند الإمكان واجب، هذا في غياث الأمم في المجلد الصفحة 23. كذلك قال الإمام الذهبي قال: اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة، وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام عادل. قال: حاشا أن نجدات من الخوارج فقالوا لا تلزم الإمامة، وإنما على الناس أن يتعاطوا الحق فيما بينهم. قال: وهذا قول ساقط. هذا قول النجدات من الخوارج الذين يرفضون إقامة الخلاف. فمن لي بشبه الخوارج؟ من الذين يتمثلون ويتشبهون بالخوارج؟ خوارج إلا هؤلاء الذين يرفضون إقامة الخلافة الإسلامية وينادون بإقامة بعض الحدود هنا وها هنا ونتعاطى الحق فيما بيننا. كذلك يقول ابن حزم في كتابه المحلى، قال: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة، هذا إجماع، وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب إمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد بإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا أن نجدات من الخوارج فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يشاقوا الحق بينهم، وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، وهم المنسوبون إلى نجدة ابن عمير الحنفي القائم باليمامة. إذن إقامة الخلافة أمر واجب بإجماع أهل السنة والجماعة، لم يخالف ذلك إلا طائفة من الخوارج ألا وهم النجدات. لذلك وجب علينا أن نسعى لإقامة الخلافة الإسلامية، هذا قبل أن تقام. فالآن بعد أن أعلنت الخلافة الإسلامية وجب علينا أن نتحقق هل تحققت فيها مقومات وأركان الخلافة أم لا، وهذا ما سنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة. نتكلم هل هذه الخلافة هي خلافة صحيحة؟ فإن كانت خلافة صحيحة سقط هذا الواجب الذي تأثم الأمة بالتخلف عنه، وهو واجب إقامة الخلافة. وإذا كانت الخلافة باطلة، لذلك لا تزال على الأمة أو لا يزال هذا الواجب معلق بأعناق المسلمين جميعا أن يسعوا لإقامة الخلافة الإسلامية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.